عظيم، فيشعر بالكرب، يشعر بالهم، وهي الشدة العظيمة. فقال: من نفس عن مؤمن كربة قال وتنفيسها أن يخفف عنه منها، مأخوذ من تنفيس الخناق، كأنه يرخي له الخناق حتى يأخذ نفسا. يعني في فرق بين نفس عن مؤمن كربة وفرق بين فرج عن مسلم كربة. في فرق بين التنفيس والتفريج. التنفيس هو نوع تخفيف، يعني ممكن يكون إنسان مكروب في هم، في ضائقة، على دين، مبتلى، يعني يشعر بالحزن والهم والألم، فأنت لا تملك أن أنت تزيل هذه الكربة بالكلية. هو ده التفريج. التفريج هو أن يزيل عنه الكربة فتنفرج عنه كربته ويزول همه وغمه. يعني واحد عليه دين مثلا ب100,000 جنيه، فإيه التفريج؟ تفريج أن أنت من فرج عن مؤمن كربة أن أنت هو مهموم بسبب الدين ده، أن أنت تفرج عنه الكرب، بمعنى أن أنت تقضي، تزيل هذا الدين، تقضي دينه، خلاص أنت شلت إيه؟ شلت الموضوع كله. طيب لو أنا مش قادر أن أنا أفرج، مش قادر أن أنا مثلا أتحمل الدين ده، مجرد تخفيف البلاء والهموم والكربات عن الناس، ربنا سبحانه وتعالى يجازي الإنسان. ممكن واحد هو مش قادر أنه هو يرفع البلاء، لكن ممكن يخفف، يعني مثلا يدعو له، يطيب خاطره، يعطي مثلا جزء من المال. هو مش قادر أنه هو يشيل الدين كله، لكن أنا حاول أنا أخفف عنك على قد ما أقدر. فقال: فجزاء التنفيس التنفيس، وجزاء التفريج التفريج، كما في حديث ابن عمر. وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، ويخلي الإنسان يسعى في تفريج الكربات. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويوم القيامة يوم شديد مليء بالكربات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف عنا. فإن ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنك من كربات يوم القيامة عشان أنت خففت عن إنسان في الدنيا أو فرجت عن إنسان في الدنيا، فدي أعظم نعمة. إن الإنسان يبقى مثلا في يوم القيامة في كرب، فربنا سبحانه وتعالى يخفف عن الإنسان ده، ويكون في ظل العرش، ويخفف عليه أهوال القيامة، ويخفف عليه الحساب. فقال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وإيه كربات الدنيا؟ في كربات يوم القيامة. فالحديث يعلمنا أن احنا نسعى في الباب ده، الباب اللي الناس بتغفل عنه. يعني ممكن واحد يقول: يا عم أنا مالي، أنا أصلا عندي هموم، وأنا أصلا عندي مشاكل، وأنا خليني أنا في اللي أنا فيه، أنا محتاج حد ينفس ويفرج الكروبات بتاعتي، هروح أنا أسعى في تفريج كروبات الناس. فلا شك إن ده نوع نقص، لأن كل ما الإيمان، إيمان الإنسان بيزداد، كل ما يسعى في تفريج الكروبات، كروبات الناس. فده أمر مهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التوفيق والسداد. فده أول عمل: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. اقعد فكر كده، شوف مين من الناس اللي حواليك في كرب، في شدة، علي دين، عنده مشكلة، محتاج إعانة، محتاج مواساة، وتقوم بهذا العمل، وتحتسب ان ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنك في يوم القيامة، في الوقت اللي انت هتكون محتاج فيه، يعني محتاج فيه التفريج ده، محتاج فيه التنفيس، في يوم شديد، يوم يعني الأنبياء خير البشر، يقول كل واحد منهم: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. تخيل لما البشر يذهبون لما يشتد الكرب يذهبون إلى نوح ثم يذهبون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكل نبي من الأنبياء يقول نفسي نفسي لست لها، إلى أن يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها عليه الصلاة والسلام. فقال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر. قال وهذا أيضا، قال ابن رجب وهذا أيضا يدل على أن الإعسار قد يحصل في الآخرة، إن هنا قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فممكن إنسان يكون في يوم القيامة في عسر، كما قال الله عز وجل وقد وصف الله يوم القيامة بأنه يوم عسير، وقال وكان يوما على الكافرين عسيرا. والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة المال يكون بأحد أمرين، يعني إزاي أمتثل هذا التوجيه هذا الأمر، كيف أيسر على المعسر؟ قالوا إما بإنظاره إلى الميسرة، يعني واحد على دين وهو معسر، الأمور عنده صعبة، عنده التزامات، مش قادر إن هو يسدد، محتاج مهلة شوية، وقت السداد خلاص جه، وقت الدين خلاص، هو له ان هو يطالب بحقه، ولكن إنسان ده معسر. فالتيسير لي في الحديث هنا ابن رجب يقول يكون بأحد أمرين، إما بإنظاره إلى الميسرة وذلك واجب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. هو عايز يسدد، هو مش بيماطل، مش معاه فلوس يعني بيهرب من السداد، هو معسر متعسر مش قادر يسدد، وهو ناوي إن هو يسدد. فقال ابن رجب فإنظاره بمعنى التيسير عليه بمعنى إنظاره إلى الميسرة وذلك واجب، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، يعني لحد لما ربنا يسر عليه وربنا يوسع عليه نديله مهلة عشان يسدد، فده من التيسير. وتارة بالوضع عنه إن كان غريما، وإلا فبإعطائه ما يزول به إعساره، وكلاهما له فضل عظيم. يعني بمعنى إيه؟ بالوضع عنه إن كان غريما، يعني أنت دلوقتي سلفت واحد فلوس، استدان منك، خد منك فلوس فعلي دين، وجي وقت السداد قال لك بعد شهر هجيب لك الفلوس بتاعتك، فجي بعد شهر ما جابش حاجة، فين يا عم الفلوس؟ قال لك والله أنا علي مثلا 100,000 ومش معايا غير، معلش والله مش معايا دلوقتي غير 70. فمن التيسير ان هو يضع عنه شيء من الدين، يقول له خلاص يا عم هات 70 وخلاص 30 دول انا مسامح فيهم. والا طيب لو هو مش يعني مش انا الدائن، يعني هو مش هيسد لي انا وعارف ان هو مديون ومش عارف يسدد، والا فبإعطائه ما يزول به إعسار. انت شفت واحد مديون فتقول له خد يا عم ايه سدد على قد ما تقدر، ده جزء من الدين بتاعك سدده. فاهمين؟ وكلاهما له فضل عظيم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لصبيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. حديث جميل، إن الرجل ده يأتي في يوم القيامة ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسأل عن عمله، كان عمله ضعيف، فيقول يعني أنا كان عندي الغلمان كنت آمرهم أن يتجاوز عن المعسر، كان ينظر الموسر ويتجاوز عن المعسر. فقال، كان يقول لعل الله أن يتجاوز عنا. أنا بعمل كده بتجاوز عن الناس، يعني هو عليه دين ومعهوش يسدد، أقول خلاص مش مشكلة، أو يسدد جزء أو يديله مهلة، كان يتجاوز. اللي تلاقيه يبعت الغلمان اللي بيحصله الأموال يقول له لو لقيت إنه هو مش قادر يسدد خلاص تجاوز عنه، أنا عندي ذنوب كتير لعل ربنا يتجاوز عني. قال فتجاوز الله عنه، في رواية قال نحن أحق بذلك منه تجاوز عن عبدي. وخرج مسلم من حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه. وده كله برضو راجع نفس إيه؟ نفس القاعدة، الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ثم قال ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وهذا مما تكاثرت النصوص بمعناه. من ستر مسلما، للأسف الإنسان أحيانا يبادر إلى فضح الناس ولا يعني يستر المسلمين، وإن هو يكون عنده فضول فيتتبع العورات، يعني ممكن من غير قصد ممكن الشيطان يجر الإنسان إنه يتتبع العورات. حد يقول إيه والله أنا لقيت فلان شكله كده إيه يبدو عليه علامات الصلاح، فأنا لما أدخل أشوف هو كان بيكتب إيه زمان على فيسبوك وعلى تويتر ومش عارف، يفضل يقلب ويتتبع ويريد إنه يجد إيه زلة أو كلام مثلا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فتتبع العورات وإرادة فضح الناس ده يعني مشكلة كبيرة جدا يبتلى بها الإنسان، ومرض عظيم يصيب قلب الإنسان، والعقوبة بتاعته إنه ممكن يفضح، واللي يفضحه هو ربنا سبحانه وتعالى جزاء على العمل بتاعه إن هو كان بيتتبع عورات الناس ويهتك أستار الناس. هي تبقى قاعدة كده فأمانة تقول فلانة دي بشكلها كده مصاحبة، وتفضل إيه تتجسس عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجسسوا ولا تحسسوا، واستعمال يستعمل بقى كل الإيه الحواس بتاعته ويشغل دماغه ويقعد إيه يتتبع عورات الناس ويفتش وراهم عشان يشوف إيه ده، هو فلان بيكلم بنات ولا لأ، هي فلانة على علاقة بولد ولا لا، هو فلان بيعمل حاجة حرام في السر ولا لا، فيفضل إيه يتجسس ويتتبع عورات الناس. وإحنا نهينا عن التجسس ونهينا عن تتبع العورات وأمرنا بالستر. ما تلاقي فكرة إن أنت تستر حتى ستر العيوب الأخلاقية، يعني ده يعني ممكن واحد يشوف مثلا عيب في أخيه في صاحبه فيستره، مش لازم كل ما يقعد في قاعدة مع الناس يقول والله فلان أصلا عنده مشكلة في كذا. ومن باب أولى كمان ستر أهل العلم وأهل الفضل وأهل الدعوة العلماء، إن هو لو في يوم من الأيام الطالب مثلا يعني رأى عورة من عورات شيخه، هو اطلع مثلا على خلق معين مثلا بسبب القرب، هو لا يخلو الإنسان بشر من خطأ تقصير، فهو بسبب الاحتكاك بالشيخ بيسافر معاه مش عارف ايه، فشاف اطلع على عورات أخلاقية مثلا، شافوا مثلا ايه يعني ايه في حرص شوية على المال مثلا يعني، لكن هو رجل صالح ورجل يعني عالم وفي الخير وكذا، فده يستر. يعني يجيش يعني يقول ان مثلا ده والله الشيخ فلان ده فيه عيب كذا والشيخ فلان عنده مشكلة في كذا، وده طبعا ده من سوء الخلق سوء الأدب، خصوصا مع دلوقتي الصيحة الجديدة ان الناس على طول تطعن في اهل العلم وتطعن في المشايخ وتتكلم في اهل الدعوة، ده خطر كبير جدا. تلاقي بعض الشباب عنده جرأة ان هو يطعن في العلماء ويطعن في الدعاة، وده خطر كبير. فالأصل ان الإنسان مأمور بستر المسلمين، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستره الله في الدنيا لأن انت عندك عورات، زي ما انت دلوقتي اطلعت على عورة فلان ان هو عنده ذنب وعنده معصية. طب ما انت عندك عورات وعندك ذنوب وعندك أمور مش حابب ان الناس تعرفها، فانت محتاج ان ربنا سبحانه وتعالى يجملك بالستر، ان انت تستر. طب انت ماشي قاعد تفضح في الناس، تفضح في خلق الله وتتبع عورات الناس، طب ما انت عندك عورات. اما ان انت تستفز الناس فيتتبعون عوراتك، او ان انت تعاقب من الله سبحانه وتعالى فتفضح، والاثنين واحد. يعني ربنا سبحانه وتعالى يسلط عليك من يتتبع عورتك، زي ما انت قاعد تتتبع عورات الناس. وشوف سبحان الله، بعض الناس كان يحكي ان هو يسمع، ممكن يسمع ساعات طويلة جدا لسلاسل ليه علماء المشايخ. هو بيسمع عشان ايه؟ بيسمع علشان يطلع اخطاء وهفوات ويقطع منها مقاطع، ويقول لك زلة الشيخ فلان وخطأ الشيخ فلان والعالم الفلاني. ده مرض. لو كان بيسمع بنية الانتفاع ويعني ياخد من الشيخ، يعني لما يبقى كلام 95% مثلا من الكلام بتاعه الحمد لله موافق الصواب، وأخطأ في شيء، فهو كأنه مش شايف أي حاجة من الخير، ولا انتفع بالمواعظ ولا انتفع بأي حاجة، وقاعد يتتبع العورات. قال: وقد روي عن بعض السلف، قال ابن رجب: وقد روي عن بعض السلف قال: أدركت قوما لم يكن لهم عيوب فذكروا عيوب الناس. طول ما هو قاعد يتكلم في عيوب الناس، هو كان الحمد لله في عافية، ربنا سبحانه وتعالى عافاه من كثير من العيوب، فتكلم في عيوب الناس. قال: فذكروا عيوب الناس، فذكر الناس لهم عيوبا، وأدركت أقواما كانت لهم عيوب فكفوا عن عيوب الناس، سكت وما تكلمش فيه الناس. قال: فنسيت عيوبهم، أو كما قال. وشاهد هذا حديث أبي برزة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه أو في قلبه لا تغتاب المسلمين. يا معشر من آمن بلسانه، يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام حذر تحذير شديد جدا من الإنسان يتكلم في الناس ويتتبع العورات. فقال: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لأن لو الإيمان دخل في القلب استقر في قلب الإنسان، فمن ثمرات الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وأنت تحب لنفسك أن تستر، أنت تحب أن الناس تسكت عن عوراتك وعن عيوبك. فمن علامات الإيمان ومن ثمرات الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. فيقول: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عوراتهم، وفي رواية: فإنه من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه في بيته ولو في جوف رحله، في بعض الروايات. إن خلي بالك، إن أنت تتبع عورات الناس، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتتبع عورتك، والإنسان يخاف من الأمر ده. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وده كأنه كده إيه، يعني شوف هنا الحديث تحس إن هو كده إيه تحس إن ديننا جميل قوي فعلا، يعني تستشعر جمال الشرع. إن نفس عن مؤمن، من فرج عن مسلم، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي، من يسر على معسر. حس إن فعلا إن ديننا فعلا جميل، وإن أنت تفرح بنعمة الإسلام يا شباب فعلا، إن أنت اعتز بدينك، إن إيه اللي على وجه الأرض دلوقتي اللي فيه القيم دي، إيه الشرع اللي فيه المعاني الإيمانية دي والمعاني التربوية دي والرحمة بالناس. فإن أنت تفرح لذلك أنت في الأذكار تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، تفرح بدينك تعتز به لما تلاقي إن ده دي الأوامر الشرعية، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. قال ابن رجب بعث الحسن البصري رحمه الله قوما من أصحابه في قضاء حاجة لرجل، وقال لهم مروا بثابت البناني رحمه الله فخذوه معكم. فالحسن قال لهم وانتم معدين عدوا على ثابت خذوه معكم. فأتوا ثابتا فقال أنا معتكف، فرجعوا إلى الحسن فأخبروا قالوا احنا رحنا لثابت البناني وقلنا له تعالى معانا. الحسن البصري قال لنا مروا على ثابت وخذوه معكم. فثابت قال لهم أنا معتكف، فقال لنا احنا قال لنا أنا معتكف. قال فأخبروا فقال قولوا له يا أعمش أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة؟ فرجعوا إلى ثابت فترك اعتكافه وذهب معهم. لعله يعني لا يتكلم عن اعتكاف رمضان مثلا، هو لم يشترط، مش بيتكلم عن اعتكاف، هو قاعد في المسجد معتكف في المسجد نوى الاعتكاف والله أعلم. فالحسن أراد أن هو يعلمهم المعنى ده رحمه الله، فقال قول له يا أعمش، يعني هو يعني بيعنفه يعني عشان إيه، كأنه يعني أنت مش واخد بالك يا أعمش، أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من حجة بعد حجة؟ ماشي. وكان أبو بكر رضي الله عنه يحلو الحي أغنامهم، فلما استخلف صار خليفة قالت جارية منهم الآن لا يحلبها، فقال أبو بكر بلى وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه. قال لهم لا زي ما أنا، وإني لأرجو ألا يغيرني ما دخلت فيه، يعني مش معنى أنا بقيت خليفة إن أنا أترك العمل اللي كنت بعمله وأنا أعين المسلمين وأروح أحلب لهم الشياة ويعين الأرامل والعجائز. قال وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه عن شيء كنت أفعله أو كما قال، وإنما كانوا يقومون بالحلاب لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم وكانوا يستقبحون ذلك، فكان الرجال إذا غابوا احتاج النساء إلى من يحلب لهن، وكان عمر يتعاهد الأرامل فيستقي لهن الماء بالليل، ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة. سبحان الله، شوف وده يا شباب في معنى لطيف، إن ده اللي ظهر لنا من أفعال الصحابة. يعني أنت دلوقتي لما تقرأ في سيرة أبي بكر أو عمر رضي الله عنهما وتقرأ الأعمال دي، أنت متصور إن ده بس عمل الصديق رضي الله عنه؟ ده اللي ظهر لنا، يعني ظهر لنا شوية حاجات، بس هو في أعمال تانية كتير لم تظهر، وظهر لنا أعمال رحمة من الله سبحانه وتعالى علشان نعرف نتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما هو كان عنده أعمال إحنا ما نعرفهاش، والله أعلم. فقال ورآه طلحة بالليل يدخل بيت امرأة، يعني لو كان سيدنا طلحة ما شافش سيدنا عمر وأخذه الفضول يعني وذهب إن هو يشوف هو سيدنا عمر بيدخل عند المرأة دي ليه، عشان يتعلم مش يتجسس عليه يعني ويسيء الظن بعمر، لا هو راح يتعلم يشوف هو بيعمل إيه، أكيد بيعمل عمل صالح. فدخل إليها طلحة نهارا فإذا هي عجوز عمياء مقعدة، فسألها ما يصنع هذا الرجل عندك، أو شوف هو بيسأل عن إيه، هو الرجل اللي بيجي ده بيعمل لك وعايز يتعلم من عمر يشوف هو بيعمل إيه السر اللي بينه وبين ربنا. قالت هذا له منذ كذا وكذا، هي ما تعرفش هو مين، وكذا يتعاهدني يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى. ست عجوزة تقضي الحاجة مثلا في مكانها عزكم الله، ومقعدة ومحتاجة حاجات، محتاجة حد ينظف لها. تخيل لما عمر هو الخليفة يدخل يعني يشيل بقى ال ال ال القاذورات من البيت وينظف لها ويحط لها الأكل بتاعها ويزبط لها المكان، ولو محتاجة حاجة وهي مش عارفة هو مين. رضي الله عنهم قال: وكان أبو وائل يطوف على نساء الحي وعجائزهم كل يوم فيشتري لهن حوائجهن وما يصلحهن. وقال مجاهد: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما في السفر لأخدمه. يعني مجاهد بيقول أنا كنت ماشي مع ابن عمر علشان إيه؟ أخدمه في السفر. قال: فكان يخدمني، كان هو اللي بيخدمني أكتر، وهذا من تواضعه. وكان كثير من الصالحين يشترط على أصحابه في السفر أن يخدمهم. كل ده إيه؟ عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. فأنت مثلا ربنا سبحانه وتعالى فتح عليك في باب معين من أبواب العلم، في مثلا في كتاب الله، في القرآن، في الحفظ، في مادة مثلا من العلوم الشرعية، في مادة من العلوم الدنيوية. انت الحمد لله مثلا في كلية الهندسة او في كلية الصيدلة او في كلية الطب او في كلية التجارة، في اي كلية من الكليات، فانت ربنا فتح عليك في مذاكرة، بتعمل ملخصات، بتعمل حاجة، فتحتسب ان انا بعلم مثلا الزمايلي مثلا ولا حاجة، بسجل لهم مثلا رسائل فيها شرح، ببعت لهم ملخصات، واحتسب نية صالحة، احتسب النية. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. لقيت حد محتاج مساعدة، محتاج إعانة، محتاج دعم، أدعمه ماشي، بس بشرط إنه هو يعني إيه، تبقى أنت بتدعم الرجالة يعني أصحابك الرجالة، ما تروحش تمسك إيه الأخوات وتقول فعلا أنا عايز الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فأنا عايز إيه أكون في عون أخواتي البنات في الدفعة يعني. لا أنا مش قصدي كده يعني، يعني يكون يعني نفع عام يعني المسلمين يعني. طيب قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. طيب لعل نحن نكتفي بهذا القدر ونكمل غدا إن شاء الله ما تبقى من الحديث، يعني من قوله عليه الصلاة والسلام: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.